إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق نعيش مع فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري وبصوت الشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة الأعراف. نستمع لتقدمة لهذه الفقرة بصوت فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 40 إلى الآية 100 من سورة الأعراف برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قرأ الدوري بسكون الفاء وتخفيف التاء هكذا: لا تفتح لهم أبواب السماء، مبنيا للمجهول. قوله تعالى: تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله. قرأ الدوري بكسر الميم مع الهاء وصلا هكذا: تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. قوله تعالى: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أدغم الدوري الدال في الجيم هكذا: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أدغم الدوري الثاء في التاء هكذا: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أمال الدوري ألف النار هكذا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وكذلك قلل قوله تعالى: يعرفون كلا بسيماهم. قوله تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا. قرأ الدوري بإسقاط الهمزة مع القصر والمد هكذا: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا. قوله تعالى: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أبدل الدوري الهمزة الثانية ياء هكذا: أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. أدغم الدوري الدال في الجيم هكذا: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. وكذا قوله تعالى: قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قرأ الدوري بالنون المضمومة مكان الباء وضم الشين أيضا هكذا: نشورا. وأدغم التاء في الساء من قوله تعالى: أقل السحابا ثقالا هكذا: وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته. حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قوله تعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فتح الدوري الياء وصلا هكذا: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قوله تعالى: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قرأ الدوري بإسكان الباء وتخفيف اللام هكذا: أبلغكم من أبلغ هكذا: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وكذلك في الموضع الثاني بعده. قوله تعالى: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. قرأ الدوري على الاستفهام أي بهمزتين: الأولى محققة والثانية مسهلة مع إدخال ألف بينهما هكذا: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدم فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف لهذا الترتيل الذي نستمع إليه من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ وَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. صدق الله العظيم.